صحيح. ولهذا تجد العلماء لماذا يقولون هذا حديث صحيح، في حديث آخر يقولون هذا حديث حسن. البحث كله في الإسناد، هذا الرجل فيه خفة في ضبطه، لهذا قالوا حديثه حسن. وهذا الحديث صحيح لأن الرواة تجد أن الضبط عندهم تام. قال أما إن خف ضبطه فحديثه حسن، وهو حسن، وهو حسن لذاته كما قال الحافظ، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. نعم، وهذا إن شاء الله سيأتي. إذا وجدنا إسناد واحد، طريق واحد فيه فلان خف ضبطه، نقول هذا حسن لذاته. إذا جاء طريق آخر نقول صحيح لغيره. واضح؟ أما الحسن لغيره سأشرح لكم إن شاء الله في بابه. هنا حسن لذاته وحسن لغيره، صحيح لذاته صحيح لغيره. واضح هذا؟ عندنا حسن لذاته وحسن لغيره، صحيح لذاته صحيح لغيره. كل هذا إن شاء الله سيأتي في بابه، سيذكره المصنف ونفصل فيه. واضح؟ قال وأما فاحش الغلط وسيء الحفظ وكثير الغفلة فهذا حديثه ضعيف لأن خطأه غلب صوابه. انتبه. أما إذا قيل فلان سيء الحفظ أو كثير الغفلة، هذا قد تقال في بعض الرواة، فهذا حديثه حديث ضعيف لا يقبل إلا بالمتابعات والشواهد. أما أنه يقبل هكذا فلا. واضح؟ لا يقبل إلا بالمتابعات والشواهد. قال قال ولكن بالمتابعة من الممكن أن يحسن حديثه كما تقدم معنا من قول الحافظ. نعم، ممكن أن يحسن حديثه، ضعيف مع ضعيف حسن لغيره. واضح؟ قال بل قد يكون صحيحا إذا تابعه ثقة فأثبت حفظه للحديث كما تقدم معنا في آخر من نبحث العلة. نعم، قد يكون أيضا صحيح. لماذا؟ إذا وجد ثقة تابعه. الإسناد كلهم ثقات إلا هذا الرجل، هذا الرجل خف ضبطه، هذا الرجل فاحش الغلط مثلا، إذا الحديث متوقف في ضعيف. لكن وجدنا أن هذا الرجل متابع من رجل ثقة آخر في شيخه، هذا نحكم على الحديث بماذا؟ بالصحة. قال وقوله معتمد في ضبطه ونقله، إن شاء الله ستأتي ما معنى المتابعات والشواهد، كل هذا سنبين، المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، هذا سيأتي في بابه. واضح؟ قال وقوله معتمد في ضبطه ونقله أي معتمد من جهة علماء الجرح والتعديل كما تقدم معنا من كلام النووي وغيره في حديث في طريقة إثبات العدالة. نعم، قوله معتمد في ضبطه ونقله أي من علماء الجرح والتعديل، لا يقبل أي قول من أي قائل، لا، لابد التوثيق والتجريح لرواة الحديث أن يكون من علماء الجرح والتعديل في الحديث، ممن عرفوا لأن فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا، فلان كذا إلى آخره. وقد ألفت الكتب ولله الحمد في ذلك كما بينا لكم كتب الجرح والتعديل. ثم قف على هذا، نقف على الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم على مراتب التعديل وبعد ذلك مراتب الجرح، لأن هذا مرتبط بالذي يعني مراتب التعديل ومراتب الجرح مرتبط بعضها ببعض. إذا كان لديكم سؤال كيف ينطبق لنا؟ قال حديث الصدوق حسن. لا، ليس كل، قد يكون ثقة. واضح؟ لكن مسألة البدعة، هل البدعة تعد جرح في الراوي أو لا تعد، هو هذا البحث الذي يسوقه. فمن عدى جرح مطلقا لا يقبل حديثه سواء كان صادق في لهجته أو ليس بصادق، ومن لم يرى أنها إلا في ما كان ينصر بدعته على المذهب الذي بيناه أيضا، هذا هو مبحث الحافظ بن حجر. وأما من أطلق ورأى أنها ليست كذلك على الراجح إلا إذا عرف بأن الرجل متهم في صدقه فهذا فابحث آخر. يعني ابن حجر هذا كانت يميل إلى هذا. نعم، وإن كان هذا ليس على الإطلاق. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة الضبط، وبينا لكم بأن الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. وبينا لكم شروط ضبط الصدر وكذلك شروط ضبط الكتاب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مراتب التعذيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: مراتب التعذيب. قال الحافظ: وأرفعها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعال كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. نعم. قال الحافظ يعني أبي الحجر رحمه الله تعالى: وأرفعها، يعني أرفع مراتب التعديل في الوصف بما دل عليه المبالغة فيه، يعني إذا بولغ في الراوي، إذا بالغ العلماء أو المعدل في التعديل فإن هذا أرفع. لماذا يذكر العلماء هذا؟ عند التعارض، إذا وجد من هو في هذه المرتبة وعارضه غيره، ونهاية الشذوذ، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس. بأفعل، أفعل من صيغ المبالغة، أليس كذلك؟ أفعل كما يقال أوثق الناس، ما قال هو ثقة. فرق بين أن يقال فلان ثقة وفرق بين أن يقال أوثق الناس، يعني على الإطلاق، يعني عالي جدا في وصفه في مبالغته في ماذا؟ في أنه ثقة، كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، يعني بلغ غاية في ماذا؟ في التثبت، فلا يحدث إلا عن تثبت. فهذا الراوي إذا قيل فيه، إذا رجعت إلى كتب الجرح والتعديل، كتب الرجال، تجد هذه العبارات قد ذكرها العلماء، وهذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله. ولهذا تجد حتى في كتابه التقريب يقول: فلان أوثق الناس، فلان أوثق الناس، وفلان أثبت الناس، وخاصة قد يأتي معلق أو مقيد بشيء يقال أثبت الناس في كذا، أو أثبت الناس في الشاميين، أو أثبت الناس في فلان. تبين هذه العبارات مهمة جدا في مراتب التعديل، واضح؟ قال: ثم قال رحمه الله: ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، أو صفتين كثقة ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل فاضل، أو نحو ذلك. نعم. قال: ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، يعني يأتي المحدث أو المعدل أو الجارح فيقول في هذا الراوي، يصفه بصفة تدل على توثيقه، كان يقول: فلان ثقة ثقة. ثقة الأولى واضحة، الثانية تأكيد للأولى، أليس كذلك؟ لما يقال فلان ثقة ثقة، إذن هذا توثيق. قال: أو ثبت ثبت، أن تقول ثبت، أو يقول فيه المعدل فلان ثبت ثبت، أو ثقة حافظ. كل هذه العبارات دل على ماذا؟ على التعديل ليس التجريح، لأنه عندنا إما تعديل وإما تجريح. هل هناك وصف ثالث؟ لا أبدا. الراوي إما أن يعدل وإما أن يجرح، والتعديل له مراتب عالية إلى أن ينتهي إلى الدون قبل التجريح، ثم يأتي التجريح أيضا مراتبه إلى أن تنزل. قال: وقال رحمه الله: وأدناها ما أشعر بالمبالغة الضم من أسهل التدريب. نعم، أدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، يعني تشعر بأن هذا الكلام في هذا الراوي هو توثيق في الظاهر، لكن هو قريب من ماذا؟ من التجريح، يعني ما قال ثقة، ما قال ضابط، ما قال ثقة ثبت، لا قال شيخ، يعني نقبله مقبول. وضح لكم؟ قال ويروى حديثه، يعني يقبل حديثه، يعني لا بأس أن تروي حديثه. وضح لكم؟ لا بأس أن تروي حديث هذا الراوي. إذن هو ليس كالأول الذي قيل فيه ثق، الذي قيل فيه ثقة، فرق واضح ليس كذلك؟ قال ويعتبر به، يعني لا بأس به، واضح؟ قال ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. نعم، وبين هذه المراتب مراتب لا تخفى على طالب العلم، ومن أراد فليرجع إلى كتب الجرح والتعديل ويجد، وخاصة مقدمة الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم. قال ثم قال رحمه الله مراتب التدريب. طبعا هذا بشكل مختصر، وإلا إذا إن شاء الله توسعنا في هذا الفن سنذكر لكم كلام أهل العلم وتعبير أهل العلم وماذا يعنون بمقبول ومستور واوى إلى آخره، كل هذا سيأتي إن شاء الله في الكتب الموسعة، وإلا هنا بشكل مختصر. قوله ثم تأكد بصفة، هنا قال أيضا أو صفتين، ذكر لك صفة أو صفتين، يعني إما أن تأتي صفة كأن يقال ثقة فقط، واضح؟ هنا أكد أنه ثقة أليس كذلك؟ أو أكده بما يدل على التوثيق بصفتين وما زال. كان يعني سوي بين الصفة والصفتين؟ نعم، صفة وصفتين واحدة، حتى من جهة التأكيد، لكن ويختلف عن قوله أوثق الناس، هذا من جهة اللغة. وضح لك؟ نعم. قال رحمه الله مراتب التدريب. قال الحافظ أسوأها الوصف لما دل على المبالغة به. هذا أسوأ ما يوصف في التجريح، أن يبالغ المجرح في من أراد أن يجرح أن يجرحه. مثل وأصبح ذلك التعبير بأفعال كأكذب الناس. أصرح، نحن ما قلنا هناك بأفعل، هي أعلى المراتب، هنا أعلى المراتب أو أبلغ المراتب في التجريح، أسوأها أن يقال بصيغة أفعل، كأن يقال فلان أكذب الناس، يعني هذا اضرب على حديثه ولا تقبل مطلقا. وضح لكم؟ أو كذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، أو هو رقم الكذب ونحو ذلك. نعم، أو قول كقولهم إليه المنتهى في الوضع، يعني هذا الإنسان بلغ غاية في وضع الأحاديث، إليه المنتهى، أو هو ركن من أركان الكذب، أو نحو ذلك من التعابير الدالة على أنه لا يؤخذ حديثه، يعني صيغ مبالغة. وضح لكم؟ فلان أكذب من رأيت في وضع الحديث، فلان كذا فلان كذا، واضح؟ قال هذا أدنى من الدرجة الأولى، الدرجة الأولى جاءت بصيغة أفعل الدالة على المبالغة، الثانية دون الأولى في التعبير، أن يقال فلان دجال، فلان وضاع، فلان كذاب، هذا معنى أنه لا يقبل، لا يقبل حديثه، واضح يا اخوان؟ قال لانها وان كان فيها الامر مبالغه لكنها دون التي قبلها. نعم، دون التي قبلها، لان الاولى ذكرت على سبيل المبالغه بافعل، وهي اعلى مراتب التفضيل كما هو معلوم في اللغه العربيه، ليس كذلك؟ قال واسهلها اي الالفاظ الداله على الجر، قولهم فلان لين او سيء الحفظ او فيه. نعم، مثل أسهل الألفاظ، يعني هو ذكر الآن أعلى المراتب ثم درج إلى أسهل الألفاظ في التجريح بأن يقال فلان لين الحديث، أو يقال سيء الحفظ، معناه الرجل غير متهم في ماذا؟ في عدالته، ما قيل كذاب، ما قيل وضاع، الرجل لا يكذب، ولكن الرجل لا يحفظ، سيء الحفظ، أو عنده لين في الحديث، لين الحديث لأن حفظه ضعيف، أو أدنى مقال، يعني تجد الألفاظ فيه لينة، فلان فيه مقال، فلان حديثه غير مقبول، فلان إلى آخره. وضح لكم؟ وبين المرتبتين مراتب، وهذه في الكتب الموسعة. قال: وبين سوء الجهل والسهل مراتب لا تختلف. نعم. قال رحمه الله: طبعا بينت لكم لماذا ذكر الحافظ هذا رحمه الله، لأمور كثيرة. طالب العلم الذي يريد أن يبحث في الإسناد لابد أن يعرف بعض هذه العبارات، حتى يعرف إذا قال هذا العالم فلان لين الحديث، هو ما يدري ما معنى لين الحديث، هل يستطيع أن يحكم على الإسناد؟ مستحيل، لأنه لا يفقه ما معنى لين الحديث. هل هو في مرتبة التعديل، معنى نقبل هذا الحديث منه، أو حديثه هذا مردود؟ وإذا كان مردود، هل هو من قبيل المردود الذي لا يتقوى، أو من قبيل المردود الذي يتقوى؟ واضح؟ لأن الضعيف قد يتقوى إذا كان لين الحديث، ثم جاء من طريق آخر وأيضا فيه لين الحديث يتقوى. لكن إذا كان ركن الكذب أو وضاع أو كذاب، هل ممكن أن نقوي؟ ما يتقوى. وضح لكم؟ واضح هذا؟ إذن هذا علم مهم جدا، وما يتعلق بالجرح والتعديل فن مستقل في علم المصطلح، يبحث في كتب مستقلة. قال: ما هو شرط البخاري ومسلم في الصحيح، ولماذا قدم البخاري على مسلم؟ نعم، ما هو شرط البخاري ومسلم في الصحيح؟ نحن نسمع يقول العلماء وهو على شرطهما، يعني شرط البخاري ومسلم، وهو على شرط البخاري، هذا الحديث على شرط البخاري، هذا الحديث على شرط مسلم، هذا الحديث على شرطهما، هذا الحديث ليس على شرط البخاري ولا مسلم، ليس على شرطهما. طيب ما هو أصلا شرط البخاري، وما هو شرط مسلم، ومتى نعرف أن هذا على شرط البخاري أو شرط مسلم، وماذا يعني العلماء بقولهم شرط البخاري وشرط مسلم؟ واضح؟ أراد أن يبين لك هذه المسألة المهمة، لأنك قد تخرج حديث في غير الصحيحين، وبعد أن تخرجه تقول هذا حديث إسناده صحيح على شرط البخاري، أليس هذا أقوى من قولك صحيح فقط؟ ها؟ بلى، لا شك، يعني إذا كان على شرط البخاري أعلى كما سنبين. وقد تخرج حديث وتقول وهذا على شرط الشيخين، تقول وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، أوه مرتبة عالية جدا هذه، ما الفائدة؟ يتعارض مع حديث أخرى، هذا مقدم لا شك. وضح لكم؟ إذا ما استطعنا الجمع ولا استطعنا الترجيع إلى آخره. واضح؟ يعني هذا نوع من أنواع المرجحات الذي يستفيده طالب العلم. المهم، ما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم؟ طالب العلم يدرس مصطلح ما يعرف شرط البخاري ما يعرف شرط مسلم، في مشكلة. أو يمر به، تمر به عند المحدثين يقولون وهذا على شرط البخاري، لابد أن يعرف طالب العلم ما معنى شرط البخاري وما معنى شرط مسلم. وضح لكم؟ قال: شرط البخاري ومسلم، اشترط البخاري ومسلم شرطا آخر بثلاث الشروط الخمسة المتقدمة. نحن بينا بأن شروط الصحة ما هي؟ من يذكر لنا؟ ها؟ نعدد بسرعة: اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، هذه خمسة شروط. وبينا لكم بأن الشرط السادس مكمل، وهو أن يكون من أول السند إلى منتهى، يعني هذه الشروط تجتمع من أول السند إلى منتهى. إذن خمسة شروط: اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. البخاري ومسلم ما اكتفوا بهذا، زادوا أيضا، البخاري زاد شروط أو زاد شرط، وكذلك مسلم. واضح؟ ما هو شرط البخاري؟ قال: اشترط البخاري أن يكون عدلا ضابطا متصل السند غير معلل ولا شاذ، وقد ثبت اللقاء والمعاصر. الإمام البخاري اشترط ماذا؟ اشترط أن يكون الراوي أو يكون الحديث الصحيح الذي وضعه في الجامع ماذا؟ أن يكون عدلا ضابطا، هذا نفس الذي ذكرناه، متصل السند، هذه الشروط الخمسة، غير معلل ولا شاذ. إلى هنا هذه الشروط الخمسة موافقة أو غير موافقة؟ نفس الشروط التي ذكرناها لكم. انظروا إلى الزيادة التي أشار إليها الإمام البخاري: وقد ثبت اللقاء والمعاصرة. لا بد من ماذا؟ من أن تثبت معاصرة الراوي لشيخه، ولا يكتفي بذلك الإمام البخاري، بل لا بد من أن يثبت مع المعاصرة اللقاء. لماذا؟ لأنك قد تعاصر هذا الشيخ لكن لا تلقى، عاصره. فيقول الإمام البخاري من باب التأكيد اشترط ماذا؟ اللقاء ولو مرة واحدة. لو أنه لقيه مرة واحدة يكفي، أثبتنا اللقية. فإذا الإمام البخاري خمسة شروط موجودة، هي لا بد منها، لكن الإمام البخاري زاد فقال: لا بد من أن يعاصر الراوي شيخه، بمعنى أن يكون في الزمن الذي كان فيه شيخه. واضح إلى هنا؟ ولا يكفي ذلك عند الإمام البخاري، بل ولا بد أن يثبت بعد المعاصرة أن هذا الراوي قد لقي شيخه ولو مرة واحدة. لا بد أن يثبت أن هذا الراوي قد لقي شيخه ولو مرة واحدة. واضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ عرفتم؟ قال: انظروا يا شرط مسلم، أن يكون عدلا ضابطا متصل السند غير معلل ولا شاذ، وقد ثبتت المعاصرة قطعا. أن يكون عدلا ضابطا هذا ذكرنا، متصل السند هذا ذكرنا، غير معلل ذكرنا، ولا شاذ، هذه الخمسة شروط. ضاف الإمام مسلم شرط سادس غير الشروط التي ذكرناها. الشروط التي ذكرناها هي مذهب الجمهور التي مرت، خمسة شروط. الإمام مسلم قال: لا، ولا بد من أن نثبت المعاصرة. ووقف، ما اشترط اللقاء كالإمام البخاري. إذن الإمام البخاري كم شروطه؟ سبعة. واضح؟ خمسة التي ذكرناها مع اللقاء والمعاصرة. الإمام مسلم ستة، خمسة شروط مع ماذا؟ المعاصرة. يعني الإمام مسلم يشترط أن يعاصر الراوي شيخه، لابد. فإذا لم تثبت المعاصرة فليس على شرطه. الإمام البخاري إذا لم تثبت المعاصرة واللقية إذن هو ليس على شرطه. وسنبين ماذا يعني العلماء على شرط البخاري. واضح؟ أنتم الآن عرفتم شرط البخاري. إذن لو سألك سائل ما هو شرط البخاري، قل له: البخاري اشترط على الخمسة شروط شرطين، اشترط اللقية والمعاصرة. أما الإمام مسلم اشترط على الخمسة شروط شرطا واحدا وهو المعاصرة. الكلام واضح ولا في غموض؟ واضح؟ نعم. ثم قال رحمه الله: قال الحافظ في ترجيحه لصحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث الاتصال، وأما رجحانه. طبعا مسألة أيهما يقدم، صحيح البخاري أم مسلم، اختلف العلماء. وإن كان الصحيح أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم من جهة القوة والصحة، ومسلم مقدم على البخاري في حسن الترتيب. واضح لكم؟ الإمام مسلم رتبه ترتيبا بديعا. وإن كان الإمام البخاري أيضا رتب واستنبط استنباطات عجيبة، ما تكلم على الأبواب، نحن نتكلم على ترتيب الأحاديث. الإمام مسلم يسوق الحديث بأكمله بخلاف الإمام البخاري يقتطع. ولهذا بعض الأحيان إذا أردت أن تبحث عن ألفاظ الحديث عند البخاري قد لا تجد الحديث بسهولة، تتعب إلى أن تصل إلى موطنه. ولهذا الآن الفهارس الحمد لله سهلت علينا، الذي فعلها محمد فؤاد عبد الباقي في صحيح البخاري. وإلا لو كانت هذه الأرقام غير موجودة الله أعلم، يعني الوصول لها صعب جدا. تخيل حديث ما يخطر في بالك أن يكون في هذا الباب ولا في هذا الكتاب. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بينت لكم مرارا حديث اللقطة، لقطة الخشب، يذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أقرض صاحبه، قال: من الشهيد؟ قال: الله. قال: من الوكيل؟ قال: الله. ثم سافر الرجل ثم أراد أن يرجع حتى يسدد المبلغ الذي عليه فنقر الخشبة فألقاها في الماء إلى آخره. هذا من يتصور أن يوضع في اللقطة؟ يعني ما تتصور أن كل حديث هناك تتعب؟ أليس كذلك؟ من دقة الإمام البخاري الاستنباط أن الحديث الشاهد منه، فجاء الرجل ينتظر صاحبه حتى يأخذ منه الدين، ورأى أن الأمواج تقذف بهذه الخشبة التي فيها الدراهم الدنانير فأخذها. هذا الشاهد الذي يريده البخاري. لكن من يتصور أن الإمام البخاري يضع الحديث في هذا المكان؟ صعب، أليس كذلك؟ فاختلف العلماء في تقديم البخاري على مسلم، والخلاف في ذلك يطول، ولكن لا شك أن صحيح البخاري مقدم كما قلت لكم. ولهذا نظم بعضهم تشاجر قومه في البخاري ومسلم فقالوا أي دين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق حسن الصناعة مسلم. وضح لكم؟ إذن البخاري فاق لا شك في الصحة لأنه ذكر شرط اللقية، وأما الإمام مسلم لا شك أنه في الترتيب فاق. ومن قدم البخاري على مسلم من العلماء لم يطلع على من المغاربة لم يطلع على ماذا؟ على صحيح البخاري، ولو اطلع على صحيح البخاري ما قدمه، ما قدم صحيح مسلم عليه. المهم يقول الحافظ في ترجيحه لصحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث الاتصال، قال: أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له اللقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. أيهما أقوى؟ الذي يشترط المعاصرة مع اللقية أو الذي يشترط المعاصرة؟ المعاصرة مع اللقية لا شك، أليس كذلك؟ ولهذا كان أقوى في الصحة. واضح هذا؟ أقوى في الصحة. قال: فهو يدخل في صحيح البخاري، أما إن ثبتت المعاصرة فقط فلا يدخل في صحيح البخاري، لكن عند مسلم يدخل في الصحيح. نعم. يقول رحمه الله: فإن ثبت، يقول فإن ثبت اللقاء والمعاصرة فهو يدخل في صحيح البخاري. يعني إن ثبت هذا الإسناد أن كل شيخ كل راوي سمع من شيخه مع الخمسة شروط وعاصره ولقيه، إذن يكون هذا مندرج تحت صحيح البخاري. ولهذا الحاكم استدرك على الشيخين في كتابه المستدرك على الصحيحين، تعرف هذا الكتاب ليس كذلك؟ مستدرك للحاكم، واستدرك على الشيخين، وجاء العلماء من بعده واستدركوا عليه ما استدرك في بعض الأحاديث. لا شك في بعض الأحاديث هي موجودة في الصحيح، وهو قال بأن هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، مع أن الحديث في البخاري كما قلت لكم، لأن الموطن قد يكون الحاكم رحمه الله مهتدى إليه لصعوبة موطنه. وضح لكم؟ وهذا إن دل على ماذا؟ على دقة الإمام البخاري رحمه الله. المهم أنه إذا وجد الإسناد بالخمسة شروط مع المعاصرة واللقاء فهذا ماذا؟ هذا يكون على البخاري. واضح؟ يعني يدخل تحت صحيح البخاري. أما إن ثبتت خمسة شروط مع المعاصرة فهذا يكون مع على مسلم. واضح؟ يعني يدخل في صحيح مسلم. لكن سنبين إن شاء الله ماذا يقصد بشرط البخاري، يعني إذا قيل وهو على شرط البخاري. قال: نعم، ومن ثم قدم ماذا؟ البخاري على مسلم من أي جهة؟ من حيث الاتصال، لأن البخاري اشترط اللقاء فزاد قوة الاتصال عند الإمام البخاري في السند على مسلم. وضح لكم؟ قال: الآن هذا ترجيح ثاني للبخاري على مسلم، وهو فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. نعم، يعني لما نرجع إلى التراجم ونأخذ رجال البخاري كلهم نجد أن الذين جرحوا أو تكلموا يعني بجرح خفيف لا يضر في رجال البخاري، نجد أن رجال البخاري الذين تكلم فيهم قلة، أما رجال مسلم أكثر من رجال البخاري. إذن هذا أيضا مرجح ولا غير مرجح؟ مرجح. وضح لكم؟ وإن كان الجميع صحيح. قال بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. نعم، وأيضا البخاري هؤلاء الرجال لم يكثر من إخراج حديثهم، ما أكثر عنهم، يعني الذين تكلم فيهم من جرح فيهم البخاري ما أكثر عنهم في الحديث. تجد أن البخاري روى عنهم بعض الأحاديث. من هؤلاء الذين قد تكلم فيهم من جرح فقالوا هذا الرجل شيخ البخاري فيه كذا مثلا جرح، تجد أن البخاري لم يخرج له أحاديث كثيرة، أخرج له أحاديث قلة. وليس كذلك فقط، بل هو ممن أخذ عنهم ومارس حديثهم، يعني يعرف بأن شيخي هذا متى سيدلس مثلا لو كان كذلك، أو شيخي هذا متى يكون في روايته للحديث متقن ومتى لا يكون متقن. كيف يعرف؟ يعني البخاري ينظر في شيخه، إذا حدث عن فلان مثلا هو متقن في هذا وجربته، تجد البخاري يروي عنه، أما إذا حدث عن فلان لا يروي عنه. واضح؟ إذن البخاري رجاله أيضا الذين تكلم فيهم ما أخذ عنهم كثير، أو ما روى عنهم في جامعه كثير، أو أخرج لهم كثير في جامعه الصحيح، وإنما أخرج لهم قلة، ومع ذلك هو ممن مارسه. إذن هذا يقول لما يقول؟ يقول، بخلاف ماذا؟ رجال مسلم، ليس هو ممن مارس عنهم الأخذ، وليس كذلك قلة بل كثر، لكن على ما بينت لكم. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه. نعم، الذي انتقد على البخاري من الأحاديث انتقدها الدارقطني وغيره، كثيرة ولا قليلة؟ قليلة في مقابل مسلم. وأيضا البخاري لا شك أنه أجل وأعلم، وإن كان الجميع علماء، لكن البخاري أجل وأعلم بصناعة الحديث من من؟ من مسلم، بل مسلم رحمه الله تلميذ للبخاري، وكما قيل لولا البخاري لما جاء مسلم أو راح، يعني لولا الإمام البخاري بعد الله سبحانه وتعالى ما عرف أصلا الإمام مسلم، لأن هذا التلميذ إنما تخرج على ذلك الشيخ، أليس كذلك؟ قال وأن مسلما تلميذه وخبيره ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم أو جاء ولا جاء. ومن ثم أي ومن حيث هذه الجهة وهي أرجحية ساق البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. نعم، لا شك أن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى بالاتفاق، أليس كذلك؟ يعني اتفاق أهل السنة، وضح لكم؟ ولهذا كان هو أعظم من صحيح مسلم، وإن كان الجميع صحيح، يعني كان صحيح مسلم لا شك أنه له منزلة عالية، وكذلك البخاري أعلى. قال صحيح مسلم لمشاركته للبخاري باتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم. نعم، أيضا صحيح مسلم لا شك أنه شارك البخاري في أحاديث، إذن هذا أيضا مما هو يقوي، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة، وهذا إن شاء الله القادم سنبينه، الدرس القادم سنبين قوله. ومن هنا يتبين لك أن الحديث الصحيح بالنظر لرواية الصحيحين ينقسم إلى ستة أقسام ولها سابع، وهذه الأقسام إن شاء الله ستكون في الدرس القادم إن كان في العمر بقية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال. الآن إذا قلنا مثلا حديث على شرط البخاري ألا يدخل فيه الشرط مستمعين؟ يعني أبقى الشرط هذا سيأتي في الدرس القادم، أنا فهمت أن المعاصرة موجودة، نعم، لكن شرط البخاري المراد به رجال البخاري، نعم، هذا قلت أنا هذا سيأتيكم إن شاء الله، إذا قالوا هذا الحديث على شرط البخاري أي على رجال البخاري، يعني الرجال في هذا الإسناد هم رجال البخاري الذين وجدوا في الصحيح بهذا الإسناد، وضح له؟ وإن شاء الله سيأتي في الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي على مراتب التعديل ومراتب الجرح، وتكلمنا على شرط الإمام البخاري وكذلك شرط الإمام مسلم، وقلنا إن الإمام البخاري اشترط كم شرط تذكر؟ غير الشروط الخمسة، وهي ما هي الشروط الخمسة؟ اتصال السند، حسنت، عدالة، عدالة والضبط. إذا ماذا زاد الإمام البخاري؟ أحسنت، الإمام البخاري زاد شرطين، اللقية والمعاصرة. صارت الشروط عند الإمام البخاري 7. الإمام مسلم نفس الشروط الخمسة التي بيناها، إلا أنه اشترط فقط المعاصرة. وضح لكم؟ هذا ما زاده الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم على الشروط الخمسة التي بيناها، وهي الشروط الخمسة: اتصال السند بنقل العدل، الضابط أمثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الإمام البخاري، الإمام مسلم قال: وأنا أشترط زيادة على هذه الخمسة شروط أن يعاصر الراوي شيخه. الإمام البخاري قال: وأنا أشترط على هذا الشرط أيضا. الإمام البخاري متقدم على الإمام مسلم، هو شيخه، قال: وأنا أشترط مع المعاصرة أيضا اللقية. ولهذا كان شرط الإمام البخاري أقوى من جهة الصحة. وضح لكم؟ من جهة الصحة واتصال السند. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، حفظتم الأبيات الخمس والأربع؟ نأخذ واحد اليوم إن شاء الله. أبدأ بالحمد مصليا على محمد الخير بيه وسلم، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولا يجد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. أحسنت، يلا اقرأ. قال المصنف رحمه الله: ومن هنا يتبين لك أن الحديث الصحيح بالنظر لرواية الصحيحين ينقسم إلى 6 أقسام ولها سابق. يقول رحمه الله: ما دام أنت الآن تبين لك وظهر لك شرط الإمام البخاري وكذلك شرط الإمام مسلم، إذن ظهر لنا بأن الحديث الصحيح بالنظر لرواية الصحيحين، يعني بهم البخاري ومسلم، تنقسم إلى كم؟ 6 أقسام ولها 7. ما هي 6 أقسام؟ ننظر إلى أولا الأقسام 6 عند الشيخين. قال: ما أخرجه الشيخان، هذا الأمر الأول، ما أخرجه الشيخان، ما اتفق عليه الشيخان. وضح لكم؟ وأطال العلماء فيما يتعلق بالاتفاق، ما المقصود به؟ إذا قال العالم اتفق عليه البخاري ومسلم، ما المراد بالاتفاق؟ هذا قد يتعرض للمصنف إن شاء الله ونبين ما المراد بالاتفاق. وأفضل ما قيل: من أراد فليرجع إلى كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، يقرأ المقدمة، هذا أفضل ما قيل فيما يتعلق بالاتفاق. قال: ثم قال رحمه الله: الثاني ما رواه البخاري فقط. نعم. الثالث ما رواه مسلم فقط. الرابع ما كان على شرطيهما. الخامس ما كان على شرط البخاري. السادس ما كان على شرط مسلم. السابع من صح بعيدا عن شرطين. نعم. يقول رحمه الله: أولا ما أخرجه الشيخان عرفنا، يعني هذا أعلى مرتبة. ما رواه البخاري، البخاري أعلى مرتبة من؟ من مسلم. ما رواه مسلم، ثم قال ما كان على شرطيهما، يعني ما كان على شرط البخاري ومسلم. وأنتم عرفتم شرط البخاري ومسلم، ولا بد أن يكون من رجال البخاري ومسلم، كما فعل صاحب المستدرك فإنه قد استدرك على البخاري أو على الصحيحين أحاديث. هذا هو ما كان على شرطيهما. وقد يكون في الحديث في مسند الإمام أحمد وهو على شرط من؟ شرط الشيخين. وضح لكم؟ قال نعم. أيضا الحافظ ذكر هذه الأقسام في نسته. الخامس ما كان على شرط البخاري، وأنتم عرفتم شرط البخاري. السادس ما كان على شرط الإمام مسلم، ما صح بعيدا عن شرطيهما. بينا لكم لازم تجتمع الخمسة شروط. إذا اجتمعت الخمسة شروط وجدت حديث، بحثت في إسناده وجدت أن الحديث اجتمع فيه اتصال السند والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، هل تبحث عن المعاصرة؟ لا يلزم. وضح لكم؟ هذا يكون الحديث صحيح لكن ليس على شرط البخاري ولا مسلم. إذا وجدت المعاصرة دون اللقية، أثبتت المعاصرة دون إثبات اللقية شرط مسلم، أثبتت المعاصرة واللقية شرط البخاري، وكذلك شرط مسلم. إلا أنه ينظر في الرجال، فإن كان هذا من رجال البخاري فهو على شرط البخاري، وإن كان هذا من رجال مسلم فهو على شرط مسلم، وهكذا. وضح لكم؟ واضح هذا؟ قال قال أنه بالنسبة للترتيب الصحيح من غير وضع رواية البخاري ومسلم فيرتب ثلاثة، الأول صحيح. إذن الأقسام صارت سبعة ليس كذلك؟ ستة عند الشيخين والسابع خارج. الآن يقول أما بالنسبة لترتيب الصحيح من غير رواية البخاري ومسلم، أنت الآن عندك أحاديث خارج الصحيحين وليست على شرط البخاري ولا شرط مسلم، تريد أن ترتب هذه الأحاديث التي هي ليست على شرط البخاري ولا شرط مسلم، ومن باب أولى أن لا تكون على شرطيهما، كيف نرتب الأحاديث؟ قال الأول صحيح صحيح. إذا قيل صحيح صحيح يعني هذا الحديث صحيح وأيضا له طرق صحيحة، فهذا يقال عنه صحيح صحيح. قال حسن صحيح، حسن صحيح له طريق حسن ولكن يرتقي إلى أن يصل إلى ماذا؟ له طرق أخرى يصل بها إلى الصحة. هذا إذا قال على تقدير الواو بينهما، واضح؟ يعني هو حسن الإسناد وله طرق أخرى ترتقي به إلى ماذا؟ إلى الصحة. ولهذا اختلف العلماء في قول الترمذي حسن صحيح، ماذا يريد به؟ كلام طويل وسيذكره المصنف إن شاء الله، سيأتي ما يتعلق به. المهم أعلى مرتبة إذا وجدت صحيح صحيح، يعني هو صحيح الإسناد وله طرق أخرى، إذن هذا صحيح وفوق الصحيح. حديث حسن الإسناد لكن له طرق أخرى ترتقي به